لعلي أنال الرضا منك أمي، وعلي أكون ببري علم، رضا الله مقترن برضاك، وربي رضاه أجل النعم. سأبقى بقربك أمي، وتبقى لنا جنة منك تحت القدم. ولو أن لي قوة لارتحلت، لأوجد من أجلها من عدم، لأوجد من أجلها من عدم.